نعم. كل مصور في النار هذا قد يكون عليهم وليس لهم. طيب من العمامات يكون دليل المجاهد نبي دليل الجمهور وهو ما تكون الأشجار وشبهها ما تكون الأشجار وشبهها. طيب وغير وغير الأشجار ما فيها حياة؟ الأشجار ما فيها حياة؟ فيها حياة ولا لا؟ ما فيها روح. أي ما فيها روح صح؟ نعم. وأيضا الأمر الثاني ما صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها روح وليس بنافخ. إيه نعم. وهذه لا روح فيها. طيب. نعم. عندما انقطع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن في البيت كلب وتمثال. قال فأمر بالكلب فليقطع وأمر بالتمثال فليقطع وليكون كهيئة الشجرة. نعم. حتى يكون كهيئة الشجرة. نعم. طيب. ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته و يرد حجة خصمه. فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى؟ اخلقوا ولا لشيئا ليس فيه روح.